الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، سائل يسأل يقول: ما حكم هذه المعاملة؟ أعطيه الدينار في الجزائر ويعطيني الأورو في فرنسا، لكن في نفس الوقت لما يمسك الدينار في الجزائر يكون في فرنسا من يمسك الأورو. أقول جوابا على هذا السؤال: أصل هذه المعاملة غير جائزة، لأن بيع العملات يشترط فيه التقابض، أن يكون يدا بيد، وما ذكره السائل في سؤاله لا يعد تقابضا شرعا، لا يعد تقابضا شرعا. ولذلك أقول: أصل هذه المعاملة غير جائز، ولكن مع ذلك أقول: تجوز هذه المعاملة لمن اضطر إلى ذلك، بمعنى أن الشخص إذا احتاج إلى أن يحول مالا من بلد إلى آخر، احتاج أن يحول مالا من بلد إلى آخر، وتعذر عليه ذلك بالوسائل الجائزة المشروعة، واحتاج إلى مثل هذه الوسيلة التي جاء ذكرها في السؤال، فحينئذ نقول يجوز ذلك للحاجة أو للضرورة. هذا ما يظهر لي جوابا على هذا السؤال، والله تعالى أعلى وأعلم.